بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فنحن مع الدرس 97 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 6 من باب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الشيخ: الكلام عليه من وجوه. الأول، اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي التبكير، واختار مالك التهجير، واستدل للتبكير بهذا الحديث وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي ينقسم النهار فيها إلى 12 جزءا، والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه. ظاهر الحديث يدل على أن التبكير في صلاة الجمعة أولى من التهجير، أن يأتي الإنسان في وقت الهاجرة في وقت الظهيرة. وكما قلت، لا يقصد تماما في الأمس أن التقسيم يمكن أن يكون إلى ساعات دقيقة، وإنما المستطاع من الإتيان إلى صلاة الجمعة فيما يتفاوت فيه الناس حسب قدرتهم على ذلك، وحسب تفاوتهم وأيضا تفاضلهم في هذا المجيء. فلقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس في ذلك إلى 5 أقسام. بعد ذلك أخذ كل من الفقهاء بما ثبت له من الأحاديث، فبعضهم اختار التهجير وبعضهم اختار التبكير. وإمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى اختار التبكير وفقا لهذا الحديث. قال: أحدها قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرع، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة آلات تدل عليه، لم تجري عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها، وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب، ولا بد لهم من دليل مؤيد للتأويل على هذا التقدير، وسنذكر منه شيئا. نحن نعلم أن لفظ الساعة عند العرب عن فترة زمنية، أما هذه الساعة الفلكية التي تضبط وتضبط ب60 دقيقة والدقيقة ب60 ثانية، لم يكن هذا عندهم، وإنما أرادوا بذلك تقسيم النهار إلى أجزاء. الوجه الثاني، ما يؤخذ من قوله من اغتسل ثم راح، والرواح في أصل اللغة يعني لا يكون إلا بعد الزوال، فحافظوا على لفظ راحة وتجوزوا في لفظ الساعة إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من 12. واعترض عليهم في هذا بأن لفظة راحة

وقائل يقول تنقسم الأجزاء ستة إلى الزوال، فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفا للكل، وإن كان قد قال به قائل فليكتفي بالوجه الأول. الوجه الثاني: من الكلام على الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب، وقد ورد في الحديث في حديث آخر كالمهدي بدنة وكالمهدي بقرة إلى آخره، فيدل أن هذا التقريب هو الهدي، وينشأ من هذا أن اسم الهدي هل ينطلق على مثل هذا، يعني هل تسمى البيضة هدي، وأن من التزم هديا هل يكفيه مثل هذا أم لا، وقد قال به بعض أصحاب الشافعي، وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي من أن يؤخذ من هذا الحديث، ولكن لما كان ذلك تفسيرا لهذا ويبين المراد منه ذكرناه هاهنا. الوجه الثالث: لفظ البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل مخصوصة بها، لأنها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا له، وقيل إن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم، لكن الاستعمال في الإبل أغلب، نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا ما إذا قال لله علي أن أضحي ببدنة ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، وكانت الإبل موجودة فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية: أحدهما التعين، لأن لفظ البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيه فلا يعدل عنه، والثاني أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم حملا على ما علم من الشرع في إقامتها مقامها، والأول أقرب، وإن لم توجد الإبل فقيل يصير إلى أن توجد، وقيل يقوم مقامها البقر. نعم، وقيل إلى فقيل يصبر إلى أن توجد، وقيل يقوم مقامها البقرة. لا، يصبر إلى أن توجد، وقيل يقوم مقامها البقرة. في هذه التأويلات الكثيرة التي سمعناها نستفيد منها على الشكل التالي: أولا، أن يوم الجمعة هو يوم عبادة، وهذا اليوم ينبغي على المسلم أن يصرفه بالكلية إلى عبادة الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن هذه الفضيلة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الفضائل العظيمة جدا، ومع هذا تجد أن العمل بسيط وأن الثواب كثير، ولو قام الإنسان بقدر مستطاعه ثم ذهب إلى المسجد مبكرا، وربما لا يجد اليوم في بلادنا مسجدا تفتح أبوابه من الفجر ولا يغلق إلى الظهر، هذه مشكلة أخرى، وأنا لا أقول السبب في ذلك ومن قائمين على المساجد ولا مديريات الأوقاف، وإنما السبب أن المسلمين لو اعتادوا ذلك لوجدوا هذا الأمر، فلو كانت المساجد لا تخلو من المصلين فهل يستطيع أحد أن يمنع المصلين عن الدخول إلى المساجد؟ ولكننا نجد بعض المساجد التي تغلق مثلا اليوم في صلاة الفجر، إن السبب في ذلك عدم من يرتادها في هذه الصلاة، وربما تكون في أحياء محافظة وأحياء ربما يكثر فيها الصلاة، بخلاف الأسواق التجارية التي يعتذر عنها بأنها تقام فيها الصلوات الأربع، أما وقد لا يسكن فيها فلا تقام فيها صلاة الفجر مثلا. إن هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى التفرغ للعبادة، إلى رفع الروح البشرية إلى مرتبة عالية في هذا اليوم الأزهى، إلى ذكر الله تبارك وتعالى، إلى تلاوة القرآن، إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا، ذهب أهل الدثور بالأجور، معنى ذلك هنالك طريق للفقراء أن يقدموا شيئا لأنفسهم ولصحائفهم عندما يأتون إلى المساجد. ولا أتصور أن الأغنياء في هذه الأيام أو في غيرها كلهم سيسابقونهم، بدل من أن يذهبوا إلى المسجد أنهم سيقدمون بدنا. إذن هذه مسألة فيها من الفضائل العظيمة التي يمكن للإنسان أن يجعل من نفسه البشرية يعني مروضة على عبادة الله تبارك وتعالى إلى صلاة الجمعة. والناس ينشغلون في هذه الصلاة كثيرا وفي هذه الأوقات، وللأسف ليتهم يعني أقل الدرجات أنهم انضبطوا عندما يؤذن المؤذن في صلاة الجمعة أن يكونوا في المسجد، وإنما ترى أنها تبدأ صلاة الجمعة بعدد لا يساوي 10 المصلين وتنتهي بالمساجد الممتلئة، وإن الخطيب الذي ينظر إلى الباب يرى أن الناس يدخلون مهما طالت الخطبة يدخلون إلى المسجد. أقول أحيانا في نفسي إن الخطبة لو قصرت هذا أين يكون، ولا يبالي ذهبت الجمعة أم لم تذهب، صلى أم لم يصلي، هذا عدم اكتراث، ولكنه تجده أنه يحافظ على نزهته، يحافظ على إفطاره، يحافظ على حاجاته، يحافظ على نومه، يحافظ على ترتيب حياته. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نعظم هذا اليوم الذي عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يتفاوت الناس في الفضيلة، لا يمكن أن يتساووا في درجة واحدة، وربنا سبحانه وتعالى هو الأعلم بهم وهو المثيب لهم. إذن لابد من أن تكون الأوقات ما دامت من يعني من وقت الضحى وذلك إلى وقت صلاة الجمعة الناس يأتون تباعا، فبحسب تتابعهم سيكون تفاضلهم في الأجر الواحد. أيضا نجد مسألة أخرى ربما دخل إليها الفقهاء، لو نظر الإنسان مثلا أن يهدي وأطلق، الأصل في الهدي أن يكون في الأنعام، فإذا عين بدنة الأصل أن يكون فيها بأي شيء، في الإبل. ولذلك من مثلا ورد لو أردنا أن نأخذ كفارة معينة، هذه الكفارة تجد في الحج مثلا، عندما يستطيع الإنسان أن يذبح في بعض الكفارات مثلا إبل، فإن لم تكن عند ذلك ولم يجدها ماذا فعل؟ اشترى بدلا من ذلك بقرة، فإن لم يجد عند ذلك اشترى بذلك 7 شياه، فإن لم عاد إلى البدنة فقومها فاشترى بذلك طعاما، وزعه على الفقراء. لا توجد البدنة، يوجد مقابلها تساوي مثلا 50-60 ألف ليرة سورية مثلا 100، يأخذ بذلك ويشتري طعاما ويوزعه على الفقراء. فإن لم يستطع عند ذلك نقول عليه أن بدلا من كل مد من الطعام أن يصوم يوما. إذن هذه الأشياء منضبطة في الكفارات، وكل كفارة بحسبها هل ينوب عنها هذا الشيء أم لا ينوب. فوجدنا أن هذا الترتيب الذي رتبه الشافعية في ذلك يوجد له قياس، وهذا القياس في الكفارات موجود في باب الحج. فإذا أطلق الهدي فينبغي أن يكون شيئا مما يذبح، ولا تسمى يعني الهدي شيء والهدية شيء. فلذلك عندما جاء هنا التقسيم حتى وصل إلى الدجاجة ووصل إلى البيضة صحيح، هذا الذي قدم يعني لنفسه شيئا، ما إذا أطلق فقال لله علي هدي، فهل يطلق على الدجاجة وعلى البيضة؟ لا، لا يطلق على ذلك. بعد ذلك الشيخ ينتقل بنا إلى الحديث 40 بعد 100، وهو الحديث 7 في هذا الباب، عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. طبعا أول ما يتبادر في هذا الحديث أن الظل يعني هو أن هنالك ظل، بمعنى نقول والله صار في في كما نقول الآن في العامية نجلس، أما هل يقال ما بين الظهر والعصر يوجد مثلا مكان يجلس الإنسان فيه عادة؟ لا، لكن الظل لا يخفي، لا ينخفي أبدا ولا يذهب بالكلية، فإن الشمس صحيح إن الزوال يكون التقدير فيه ما بين المشرق وما بين المغرب، عند ذلك لا يوجد ظل، أما هنالك ميول للشمس ما بين شتاء وما بين الصيف، فلذلك نرى أن الظل إما أن يتقدم وإما أن يتأخر من جهة الشمال أو الجنوب في بلادنا مثلا. أما المقصود بالظل عند وقت الاستواء الظل الذي ينطبق على الشاخص ما بين المشرق وما بين المغرب. بعد ساعة ما هو الظل؟ هنالك يوجد، هل هذا نفي للظل أم هو نفي عن عدم وجود ظل من الممكن للناس أن يستظلوا به؟ إذن انتفاء الظل بالكلية هذا غير ممكن. وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. وقت الجمعة عند جمهور العلماء هو وقت الظهر، فلا تجوز قبل الزوال، وعن أحمد وإسحاق جوازها قبله. وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك من حيث إنه يقع بعد الزوال، بعد الزوال قلنا بعد الزوال عندكم بعد الزوال الخطبة، يقع من بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين، وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل، فحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان فيء يستظل به، فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضهما. واللفظ الثاني من هذا يبين أنها بعد الزوال، يعني مهما طالت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا تساوي نصف ساعة بعد الزوال. طيب هذه إلى الآن لو نظرنا يوجد ظل لكن لا يمكن للناس أن يستظلوا به، واعلم أن قوله وليس للحيطان ظل نستظل به لا ينفي أصل الظل، بل ينفي ظلا يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، يعني لا يلزم من نفي الأخص الظل الذي نستظل به نفي الأعم عدم وجود الظل بشكل مطلق. ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما، حتى ولو قرأ تبقى القاعدة لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، وإنما كان يقتضي ذلك على ما توهم لو كان نفي أصل الظل، على أن أهل الحساب يقولون إن عرض المدينة 25 درجة أو ما يقارب ذلك، فإذا غاية الارتفاع تكون 89، فلا تسامت الشمس الرؤوس، فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد له من ظل، فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، والمراد ظل يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال. مسألة عرض المدينة 25 والارتفاع 89 لعل هذا من علم الفلك الماضي، ونحن لم ندرس هذه الأمور. يعني اليوم يكفينا أن نقول إن الظل الذي يتدرج إنما يتدرج من، طبعا الشمس تخرج من المشرق وبعد ذلك تغرب إلى المغرب، فالظل قبل الظهر إنما يكون في جهة الغرب، والظل في بعد الظهر إنما يكون في جهة المشرق. نعم، وقلنا إن نفي الأخص لا ينفي الأعم، معنى ذلك يوجد ظل متفقين على ذلك، لكنه لا يكفي لاستظلال الناس به عند العودة من صلاة الجمعة. الآن يعني أطول خطيب ماذا يخطب، ساعة؟ لو خرجنا من صلاة الجمعة هل يوجد ظل نستظل به؟ يوجد ظل للجدران، لكن نستطيع أن نستظل به؟ طبعا لا. وقوله نجمع بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة أي نقيم الجمعة، واسم الفيء قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال، فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز، لأنه من فاء يفيء إذا رجع، وذلك فيما بعد الزوال. ملخص هذا الأمر، وأن الأمر الذي لا خلاف فيه أن مجموعة الأحاديث التي تدل على وقوع صلاة الجمعة إنما تقع في وقت الظهر، ووقت الظهر لا يكون إلا بعد الزوال، إلا ما شذ من بعض الأقوال أنه يمكن أن يكون قبلها، ولو كان هذا لنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا الأمر لا يستنبط استنباطا وإنما ينقل نقل. الحديث 38 في هذا الباب وهو الحديث 41 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان الإنسان. فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل، وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين، وخص بعض أصحابه الكراهة بصلاة السر، فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث. وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة. يعني وجدنا هذا، أن بعض الناس يقولون أخي يوجد صلاة مثلا فيها 5 سجدات، ما هي؟ يعني كانوا بعض الجهال، سمعنا مرة هذا أنه صلاة الفجر في يوم الجمعة يزيد فيها مثلا سجدة، ويحسبون أن ذلك فرضا. لا، إنما هذه السجدة للقراءة، سواء قرأها في الفجر أم لم يقرأها، ولكن قراءتها في الفجر وتخصيصها لا يجوز في أي صلاة. إذا كان الإنسان يقرأ ختما أو جاءت مصادفة فلا بأس، أما أن يعين سورة فيها سجدة ليزيد سجدة في الصلاة قد يؤدي في بعض الأقوال إلى بطلان هذه الصلاة إذا تعمد ذلك. أما إذا كان يقرأ ختما فأي سجدة تأتي عند ذلك يسجد فيها، هذا لا بأس فيه. والإمام أيضا ينصح حتى لو كان يقرأ في السرية ألا يشوش على المصلين، لأنه إذا كبر يحسب كل المصلين يحسبون أن الإمام إنما ركع وهو يريد ماذا؟ السجود لقراءة نفسه، وعليهم أن يتابعوه في ذلك، فهذا مما يؤدي إلى الخلل في الصلاة، خاصة إذا كان بينه وبين المصلين يوجد حائل، مثلا مثل سارية، منبر، في أعمى، في ظلمة، إلى غير ذلك. ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة، فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، وليس في هذا الحديث ما يقتضي فعل ذلك، دائما اقتضاء قويا. وعلى كل حال فهو مستحب، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة، وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد. نحن نقول للأئمة دائما: هذه سنة، ولكن بين الحين والآخر اتركوها حتى لا يعتقد أنها فريضة. ولذلك لما كانت سنة من الممكن أن تأتي بها في بعض الأحيان وأن تتركها. أيضا هنالك مسألة يخطئ فيها بعض الأئمة، أنهم يريدون أن يحافظوا لا على صورة السجدة، يريدون أن يحافظوا على السجدة في صورة السجدة، فيقرؤون قبلها بآيتين أو ثلاث وبعدها بآيتين، المهم أننا حصلنا على هذا. هذا لا يجوز، هذا لم يأتي بالسنة مطلقا، بل أتى بشيء مخالف للسنة. ليست السنة إيقاع السجدة، وإنما السنة قراءة سورة ألف لام ميم من أولها إلى آخره. ويوجد إشارة أيضا في الحديث إلى مسألة هامة عند الإمام مالك يراعيها مراعاة جميلة جدا. هذه المراعاة هي أن الإمام مالك مثلا يقول بمسألة في مذهبه وهي مستحبة، فلو كان هنالك مالكي أراد أن يصلي إماما في الناس وفعل أمرا يفرق الناس عنه، ماذا يقول له الإمام مالك؟ اترك الأمر المستحب لك في صلاتك من أجل أن تجمع الناس على صلاة واحدة. وهذا ينبغي أن يعرفه الأئمة حتى لا يفعلون أمرا ينفر بعض الناس في اعتقادهم واستنباطاتهم، فربما أنت تترك شيئا بسيطا. مثال: لو أعلم وأنا شافعي أن فلانا لا يقرأ البسملة من الفاتحة أعتقد ببطلان صلاته، وعند ذلك لا أصلي خلفه. أنا معتقد لبطلان صلاة الإمام، فكيف أصلي خلفه؟ أما إذا سكت الإمام وأنا أظن في هذا السكوت أن الخلاف بيني وبينه، أنه يقرأها سرا وأنا أقرأها جهرا، هذا لا خلاف أصلا ما دام يقرأها. وأنت مثلا لو وقفت اليوم في المسجد الحرام وتحققت من الأئمة أو في المسجد النبوي لوجدت أن كل الأئمة مثلا يقرؤون البسملة سرا لا يقرؤونها جهرا، لا يعني ذلك أن والله صلاتهم وصلاة الذين خلفهم على رأي الإمام الشافعي باطلة. لا، الإمام الشافعي ما قال البسملة جهرا، قال قراءة البسملة وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. ولذلك لو سمع همسه مثلا اليوم، لو قربت أذنك على ميكروفون مثلا فتسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، تسمع هذا الأمر، عندما تسمع عند ذلك يزول ذلك الأمر، وأنت بذلك تجمع أمر المسلمين. يعني يا أئمة اجمعوا أمر المسلمين ولا تفرقوه، نحن لا نريد أن نجعل طوائف تحت اسم المذاهب، وإنما نريد أن نجمع. وبلدة كدمشق مثلا اعتادت والحمد لله على الجمع بين كل المذاهب والتوفيق بينها، وكلنا يحترم بعضنا البعض الآخر، ومع هذا تجد أن الأمر ربما في بلاد أخرى، ربما لو فعلت هيئة من الهيئات تقاوم الدنيا وتقعد عليك لأنك فعلت. لماذا؟ التعصب المذهبي الموجود لدى البعض. ثم قال الشيخ بعد ذلك: باب العيدين. والحمد لله رب العالمين.